Yeah. يا الله يا الله يا الله. اقول له فيه. Yeah. دور يتطور وتجهز دور وابعت لود Yeah. Thank you. Thank you.